طيب كيف يحفظ العارية؟ قال يحفظها بحرز مثلها. بحرز مثلها يعني واحد عطاك سيارة، وين تحط السيارة؟ عند الباب. هذا حرز مثلها، كل سياراتي عند الباب مثلا. عطاك كتاب، وين تحطه؟ تحطه عند الباب؟ لا، تحطه في المكتبة. أعطاك إناء تضعه في المطبخ، أعطاك ذهبا تضعه في التجوري. إذن كل واحدة بحرزي مثلها، فإذا واحد أعطاه ذهب وخلاه في المجلس في الديوان، والمجلس ما شاء الله باب مفتوح وكرم وكذا وهكذا، جاء واحد أخذ الذهب وهرب فيه، يقول والله أنا خاشة الذهب، وين خاشة؟ والله خاشة في المجلس والمجلس مفتوح. نقول لا، في تفريط، لم تضعها في حرزي مثلها، هذه الأموال لم تضعها في حرزي مثلها. إذن الحرز لابد أن يكون لمثلها، كل بحسبه. طيب،